بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الإمام الموفق عليه رحمة الله تعالى: كتاب الحج. زيادة العمرة هذه أظنها ليست موجودة. العلماء رحمهم الله يختمون كتاب العبادات عادة بكتاب الحج، وبعضهم يسميه المناسك، ففي بعض كتب الفقه يسمونه كتاب الحج وفي بعضها المناسك، ويختمون كتاب العبادات عادة، قسم العبادات عادة بكتاب الحج، لأنه آخر أركان الإسلام وخاتمها. وبعض كتب الفقه يزيد بعد الحج كتاب الجهاد، فيلحقون الجهاد بالعبادات، وذلك لعلاقته القريبة بجانب التعبد، لأن الجهاد يبقى أن جانب التعبد فيه ظاهر. وبعضهم يذكر كتاب الجهاد في آخر المعاملات، وذلك لأن الجهاد مقام التعامل فيه كثير، المعاملات التي تكون بين المسلمين بعضهم البعض أو بين المسلمين وغيرهم، والعقود والمواثيق وغيرها كلها فيها تعامل ومعاملات، ولكن هذا قليل في كتب الفقه، والأكثر أنهم يذكرونه في آخر الجنايات والحدود، وذلك لأن الجهاد جانب العقوبات التي تكون فيه وبه ظاهرة، فيلحقونه بجانب العقوبات والأحكام الشرعية التي يكون فيها فصل بعد القضاء. هذا من حيث ترتيب العلماء رحمهم الله في كتب الفقه، لكن في الغالب أنهم يختمون قسم العبادات بكتاب الحج، لأنه آخر أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام. الحج معناه في اللغة القصد، وفي الاصطلاح الحج في اللغة القصد وفي الاصطلاح قصد مكة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لأداء عمل مخصوص، وبعضهم يزيد بنية التعبد لله تعالى، وبعضهم يختصر التعريف فيقول: التعبد لله عز وجل بأداء النسك وفق ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما سائغ، يعني حتى التعريف الأول هو المشهور عند الفقهاء لا بأس به، قصد مكة، لأن الحج هو قصد، فأنت تقصد مكة، وذكر مكة لأن العبادة تكون فيها، سواء كانت العمرة فهي متعلقة بالبيت، أو الحج فهو متعلق بالمشاعر التي هي في مكة، قصد مكة لعمل مخصوص وهي أعمال العمرة أو الحج. نخص الكلام عن الحج، وهي أعمال الحج، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهي أشهر الحج وأيامه بالتحديد بالخصوص من شخص مخصوص، والشخص هذا المخصوص هو الذي توفرت فيه شروط الحج، وسنتكلم عنها الآن بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحج أيها الإخوة الكرام فرض من فرائض الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. بعض العلماء يرى أن التعبير بالوجوب في الفرائض غير سائغ، يعني غير صحيح أنك تأتي فتقول يجب الحج، لأنه هذا فرض والفرض مقامه أعلى، فهذا يشعر كأنه يشعر بضعف مقامه أو نزول مقامه، فكأنهم يعيبون هذا التعبير قوله يجب. لكن في الحقيقة الأمر أوسع من ذلك، لأن قصد العالم ها هنا بالوجوب ليس معناه التنزيل من قدر الفرض ولا أن يقارن بغيره من الواجبات التي هي دون الفرائض، ليس قصده هذا، إنما قصده بيان الحكم من حيث العموم، من حيث العموم أنه واجب وهو كذلك، وإن كان مقامه أعلى لأنه فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه. فالحج ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية في سورة آل عمران نزلت على الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة، والآية الأولى التي يستدل بها بعض العلماء على وجوب الحج وهي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله كانت في السنة السابعة من الهجرة، والآية الأولى على الصحيح لا يستدل بها على وجوب الحج لأنها في مقام الإتمام لا في مقام الابتداء، يعني أن الإنسان لو بدأ في الحج أو في العمرة وجب عليه أن يتمهما، وجب عليه أن يتمهما، هذا هو الحكم المتعلق بالآية. أما فرضية الحج فإنها مستفادة من الآية الأولى وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. ما فائدة تحرير هذه المسألة في الاستدلال بالآيات ووقت نزولها؟ فائدته في مسألة أخرى وهي مسألة الحج، هل يجب على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، فطائفة من أهل العلم يرون أن الحج على الفور، ويرون أن الأصل، هم سائرون على ذلك في سائرون في ذلك على الأصل أن كل الواجبات الأصل فيها أنها تؤدى على الفور، وأن يبادر الإنسان بها وأن يسابق إليها، هذا هو الأصل، وأنه إذا أخرها بغير عذر يأثم. بعض العلماء يرى أن الحج على التراخي، ويستدل وإن كان بعضهم، انتبهوا معي، وإن كان بعضهم من حيث المسألة الأصولية يرى أن الأوامر على الفور، يرى أن الأوامر كلها على الفورية، لكنه يأتي في مسألة الحج ويقول الحج على التراخي. لماذا؟ يستدل أقوى أدلتهم دليلان، الأول الآية وأتموا الحج والعمرة لله، يقول هذه نزلت في السنة السابعة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، فهذا التأخير يدل على الجواز، إذ لو لم يكن جائزا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنه على التراخي. الدليل الثاني القياس على الصلاة، أن الصلاة لها وقت يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، في أوله أو وسطه أو آخره، فالأمر في ذلك واسع. فنجيب على هذه الأدلة فنقول أما الاستدلال بالصلاة وبأن الصلاة لها وقت يجوز أن يؤديها في أوله أو وسطه أو آخره، نقول الصلاة تجب على الفور ووقتها واحد، وقتها واحد، إذ أنه يبدأ وينتهي، ثم إن هذا الوقت الواحد قصير، يعني ليس طويلا. لو قلت على التراخي في الحج معناها متى التراخي هذا ينتهي؟ هل ينتهي بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد ثلاث ولا إلى وقت يمكنه أن يؤدي فيه الحج ولا قبل موته؟ وكل هذه الأقوال التي ذكروها لا دليل عليها ولا تستقيم، هذه الأقوال التي ذكروها لا دليل عليها ولا تستقيم، لا يمكن، لأنه لو كان سليما الآن من يضمن له أنه سيكون سليما معافا السنة القادمة؟ لا لو كان حيا في هذه السنة من يضمن له أن يكون حيا في السنة القادمة؟ لو كان واجدا للمال الذي يحج به في هذه السنة من يضمن له أن يجد بعد ذلك؟ ولذلك هذه الأقوال غير مستقيمة وغير ممكنة التي ذكروها في مسألة التراخي. فهذا الجواب على استدلالهم بوقت الصلاة. وأما استدلالهم بالآية فنقول لا، الآية هذه لا أصلا لا تدل على وجوب الحج، إنما يستفاد وجوب الحج بالآية الأخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. فإن قالوا وإن سلمنا لكم أنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وأنها هي الآية التي تدل على وجوب الحج، فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العاشرة؟ نقول أخره لسببين. الأول أنه كان مشغولا بما هو أوجب عليه من الحج صلى الله عليه وسلم، وهو استقبال الوفود، لأن السنة التاسعة قدم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفود القبائل يعلنون إسلامهم ويدخلون في الإسلام، ولا شك أن هذا نفعه متعدي، وهو الأوجب على النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العبادة وهي عبادة الحج. هذا الجواب الأول، عفوا السبب الأول. السبب الثاني في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة أن هذا حكمة من الله عز وجل أراد بها سبحانه أن يخلص حج النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فقط، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه يؤذن، أرسله مع علي ومع أبي هريرة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بعده عريان، خلاص، لأنه كانت العرب تأتي فتحج مشركون، فعند الطواف كان لابد أن يشتري ثيابا من أهل مكة، فإن لم يجد ما عنده مال أو ما وجد ثيابا طاف عريانا رجلا كان أو امرأة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وذلك السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما حج فيها إلا المسلمون، لذلك خلص حج النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فقط، فكل مظاهر الشرك التي كانت موجودة انتهت في آخر حجة وهي الحجة التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة والتي أذن فيها بهذا الأذان. فإذا الصحيح في مسألة وجوب الحج أنه على الفور، ويستفاد من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ماذا نستفيد بهذا الكلام كله؟ نستفيد أن الإنسان لو كان واجدا مستطيعا للحج هل يجوز له أن يؤخر أو لا يجوز؟ على القول بالفورية وهو الراجح إن شاء الله تعالى نقول نعم يأثم، يجب عليه أن يبادر ويأثم بالتأخير. وعلى القول بالتراخي نقول لا يأثم بالتأخير، يجوز له أن يؤخر للسنة التي تليها أو التي تليها وهكذا، والراجح أنه على الفور وأنه يأثم بالتأخير. نعم. وأما السنة التي تدل على وجوب الحج فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل المشهور في بيان مراتب الدين، أنه قال أخبرني عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغيرها من الأحاديث التي تدل على فرضية هذه العبادة العظيمة وأنها ركن من أركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أما الحج فلا إشكال وبيناه، وأما العمرة فالعمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة بيت الله تعالى للطواف والسعي والتقصير، زيارة بيت الله تعالى للطواف والسعي والتقصير. والعمرة مشروعة في كل السنة في أي يوم من أيام السنة بدون استثناء على الصحيح، فلا يستثنى من ذلك يوم حتى أيام الحج، من أراد أن ينزل إلى مكة معتمرا له ذلك، لا حرج على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، ووقعت عمره كلها صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. وذلك يرى بعض أهل العلم أن أفضل أيام العمرة هي ذي القعدة، وبعضهم يرى أنها رمضان، يعني أيام رمضان. واستدلوا على ذلك بحديث أم سنان المرأة التي تخلفت عن الحج، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله لم يكن لنا إلا ناضح واحد، جمل واحد، فخرج به أبو سنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة، وزيادة معي شاذة لا تصح، زيادة معي كحجة معي شاذة لا تصح، والصحيح عمرة في رمضان كحجة. فاختلفوا هل هذا الحديث خرج بخرج العموم، يعني أنه للجميع، يعني أن كل من اعتمر في رمضان كأنه حج في الأجر، أو أنه خاص بهذه المرأة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها ولذلك أرشدها إلى هذا الفعل. قولان للعلماء، ولعل الراجح والعلم عند الله أنه عام، أنه عام، فالعمرة في رمضان لها فضل ولا شك، وفضلها كأجر حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة كذلك في ذي القعدة لا شك أنها فاضلة وأيام فاضلة، هي أيام الحج، أشهر الحج كما سنبين إن شاء الله تعالى. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، ولا شك أن هذا فضل من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واختيار للفاضل كذلك. فمن اعتمرها هنا أو اعتمرها هنا كلاهما طيب وسائغ ومشروع ومسنون، سواء الأول بالسنة القولية أو الثاني بالسنة الفعلية. مسألة وجوب العمرة، الحنابلة رحمهم الله من عادتهم في تعبيراتهم أنهم يقرنون وجوب الحج بالعمرة، فيقولون يجب الحج والعمرة. لكن في الحقيقة عند التأمل تجد أن هذا التعبير فيه نظر، لأن العمرة ولو قيل بوجوبها لكن وجوبها لا شك أنه أقل من الحج ولا مقارنة بينهما، فالحج فرض وركن من أركان الإسلام، بينما العمرة حصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في كونها واجبة أو لا. ولذلك ليس وجوب العمرة كوجوب الحج أبدا. وأما حكم العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبها ومنهم الحنابلة، وذهب طائفة إلى أنها مسنونة وليست واجبة. وأقوى دليل يستدل به في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل على ما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجه الدلالة في قوله عليهن، لأنه في بعض الروايات عليهن جهاد لا قتال، وعليهن صيغة من صيغ الوجوب تدل على الوجوب، أي يجب عليهن، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فقرن بينهما. وفي الحديث الآخر قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، نعم. وأقوى دليل الأول، ولذلك الأقرب والعلم عند الله تعالى في هذه المسألة القول بوجوب العمرة، قول بوجوب العمرة. لكن يبقى أن يؤكد أن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، ليس كالقول بوجوب الحج، نعم. في العمر مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، نعم. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر. هذه شروط الوجوب، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة، والقسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، والقسم الثالث شروط وجوب. فالقسم الأول شروط وجوب وصحة، وهما شرطان. الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. والقسم الثاني وجوب وإجزاء، وهما كذلك شرطان، البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وجوب وإجزاء. والقسم الثالث وجوب، وهو شرط واحد وهو الاستطاعة، شرط واحد وهو الاستطاعة. فالقسم الأول وجوب وصحة، ما معناه؟ معناه أنه من كان فاقدا لهذين الشرطين فالحج ليس واجبا عليه، وإن حج لا يصح منه. وجوب وصحة يعني أنه في الأصل ليس واجبا، وإن حج لا يصح منه. الشرط الأول الإسلام، فالحج لا يصح من الكافر. فإن قيل أليس الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة تكلمنا عنها أكثر من مرة، نقول المخاطبة بفروع الشريعة لها ثلاث أحوال، المخاطبة بفروع الشريعة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى الأمر بالأداء، والثانية الأمر بالقضاء، والثالثة المؤاخذة في الآخرة. فأما الأمر بالأداء والأمر يعني حال الكفر، والأمر بالقضاء يعني بعد الإسلام، فكلاهما لا يطلبان من الكافر بالإجماع لا خلاف. طيب ما فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة في الثالثة، في الحالة الثالثة أنهم يؤاخذون عليها في الآخرة، يعني لزيادة عذابهم، لزيادة العذاب. فإذا قول العلماء رحمهم الله الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا يقصدون به الأداء ولا القضاء، وإنما يقصدون به ماذا؟ المؤاخذة في الآخرة، يقصدون به المؤاخذة في الآخرة. فعليه الكافر لا يجب عليه الحج من جهة الأداء ولا القضاء، وإن كان يؤاخذ عليه، وإن حج لا يصح حجه، لا يصح حجه. نعم، هذا الشرط الأول، وهذا بالإجماع بلا شك، ولذلك الأصل فيه قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر مانع من قبول أي عمل من الصالحات، وذلك يقول الله في الآية الأخرى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إلى آخر الآية. الشرط الثاني للوجوب الصحة العقل، العقل. فالعاقل لا يجب عليه الحج ولا يصح منه إن حج، لأنه لا قصد له صحيح. المجنون لا قصد له صحيح، يعني ما له نية، والحج يفتقر إلى نية، الحج يفتقر إلى نية. نعم، فالمجنون كذلك لا يصح حجه إن حج، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم قال وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق يعني من جنونه. نعم، إذن هذا القسم الأول شروط الوجوب والصحة. القسم الثاني شروط الوجوب والإجزاء، ومعنى هذا القسم أنه لا يجب عليه ابتداء، وإن حج لم يجزئه، صح منه لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، صح منه يصح لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. وهما شرطان، البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. وهذان الشرطان موطن خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل إذا حج الصغير وحج العبد لا يجزيهما عن حجة الإسلام؟ فيه خلاف. ولو لم يأتي أثر ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة لكان القول بإجزائه، بإجزاء الحج عن حجة الإسلام قولا وجيها قويا، لكن هذا الأثر يقوي القول بعدم الإجزاء. ما هو الأثر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في المصنف وغيره بسند صحيح، قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، من حج صغيرا ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، ومن حج عبدا ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فقوله في بداية الأثر، ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن الحديث من أصله لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصح موقوفا عليه، لكن معناه مرفوع، والدليل على أن معناه مرفوع قوله ولا تقولوا قال ابن عباس. ولذلك الصحيح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى أن الصغير إذا حج دون البلوغ والعبد إذا حج قبل العتق أنه لا يجزيهما عن حجة الإسلام وإن صح منهما، ويجب عليهما بعد حجة أخرى. القسم الثالث شرط الوجوب، والمقصود أن الحج لا يجب على فاقد هذا الشرط ابتداء، الحج لا يجب على فاقد هذا الشرط ابتداء، لكنه لو حج صح منه وأجزأه عن حجة الإسلام، وهو شرط الاستطاعة، شرط الاستطاعة، وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نعم. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. نعم. الاستطاعة الخلاصة فيها، الكلام فيها كثير جدا بين العلماء رحمهم الله في ضبط الاستطاعة، والخلاصة في الاستطاعة أن الاستطاعة لها جانبان، جانب بدني وجانب مادي. الاستطاعة لها جانبان، جانب بدني وجانب مادي يعني مالي. قد يجب الحج بوجودهما وقد يجب بوجود أحدهما، قد يجب الحج بوجودهما وقد يجب بوجود أحدهما. فمثلا إن كان الإنسان مستطيعا للحج ببدنه وواجدا للمال الذي يحج به، ووجود المال الذي يحج به ليس المقصود به أن يكون المال فقط حاضرا الذي يكفيه للحج، لا، المال يكفيه للحج ويكفي أهله مدة غيابه، هذا مهم جدا، لأنه ممكن يكون عنده 10,000 والحج سيستغرق منه شهر مثلا، خاصة في القديم أحيانا يجلسون أكثر من ذلك، يعني كان قديما اللي يأتي من الأندلس حتى يحج كم يستغرق في رحلة الحج؟ ها، سنة كاملة، 6 أشهر في المجيء و6 أشهر في العودة، وأضف إليها أيام الحج، سنة كاملة يغيب عن أهله لا يعرفون عنه شيئا حتى يرجع مرة أخرى. وكان اللي يأتي من الشام أو من مصر تستغرق رحلة الحج شهر في المجيء وشهر في الإياب. الإمام أبو لوفا السكندري أبو لوفاء القرطبي عليه رحمة الله تعالى حج كبيرا، آخر حج من حجاته كان كبيرا، يعني كان عمره تجاوز 70 سنة، وهي الحجة الرابعة على ما أظن. اشتهى الحج وخرج مع الناس، فطبعا هو ما يستطيع، كان لهم طريقان، إما يركب البحر حتى يأتي الإسكندرية، يركب البحر حتى يأتي الإسكندرية ثم يكمل بعد ذلك مع القوافل، يركب قافلة حتى تأتي به إلى البحر مرة ثانية ويركب البحر مرة ثانية إلى جدة، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أنه يأتون بالقوافل، يأتون بالقوافل عن طريق الدواب حتى يصلون إلى مكة، فهو ما كان يستطيع يأتي بالقوافل فركب البحر، فركب إسكندرية وجاء حج ويسر الله له الحج، ثم في الرجعة مرة ثانية جاء إسكندرية فأراد أن يرجع إلى الأندلس، فكان كلما ركب السفينة ودخلوا في البحر هاج البحر، فيرجع مرة ثانية إلى إسكندرية ويجلس فيها حتى يقولون له طيب خلاص اطمأن البحر اركب مرة ثانية، فيركب فيدخل فيهيج البحر فيرجعون، جلس على هذا 4 سنين، 4 سنين غير السنة اللي هي الذهاب والإياب، 5 سنوات غاب عن أهله حتى ظنوه قد مات. نعم، هو كل هذا يريد أن يرجع، يريد أن يرجع إلى أهله. فكان الناس في القديم يتحملون مشقة عظيمة وكلفة كبيرة، يعني الكلفة من ناحية المادية لا شك أنها كبيرة أكبر بكثير مما يعانيه الناس الآن. نعم، والمشقة أعظم، أعظم من الأمور المالية. وذلك كان كثير من الناس إذا خرج للحج لا يرجع إلى بلده، لأن الرحلة طويلة ومخوفة تخيف، كان يأتي بأهله ويجلس مكة، يحج ويبقى. نعم، الشاهد أن الإنسان إذا كان مستطيعا ببدنه ومستطيعا بماله وجب الحج عليه، لابد أن يحج، فإن أخر يأثم. والمقصود بالبدن استطاعة الركوب وأداء المناسك، أن يركب الطريق التي توصله قديما الدواب والآن إما البحر أو الطائرة أو السيارة حتى يصل إلى أداء المناسك بلا مشقة. والمقصود بالمادة أن يجد ما يكفيه في رحلة حجه ويكفي أهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم مدة غيابه. الصحيح مدة الغياب فقط، لأن هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، لكن الصحيح مدة غيابه، أنه يكفي مدة إيش؟ مدة غيابه. فاضلا عن ماذا؟ فاضلا هذا المال فاضلا عن واجباته ودينه وحوائجه الأصلية، واجباته، ويدخل فيها النفقات، نفقات كفارات تدخل في الواجبات، ودينه إذا كان عليه دين لابد يسدده، وواجباته ودينه وحوائجه الأصلية. يعني مثلا إنسان في بلده في حوائج تسمى أشياء يعني يحتاجها الناس في حياتهم، ليست من باب الضرورة لكنها من باب إيش؟ الحاجة، الحاجة أقل من الضرورة، بمعنى أن الإنسان لو الناس لو تخلوا عنه ضيق عليهم في معاشهم. الشريعة لا تأتي بالتضييق، يعني إنسان مثلا في بلده عنده سيارة ويقول يأتي يسأل فيقول أنا لو بعت السيارة أستطيع أحج، فهل يجب علي أن أحج أبيع السيارة؟ نقول لا، هذه من حوائجك الأصلية. طالب علم عنده مكتبة جلس 20 سنة يجمع في مكتبته، فيأتي يسأل يقول والله أنا لو بعت المكتبة هذه سأجد مالا أستطيع أن أحج به، هل أبيع الكتب؟ نقول لا، لا تبيعها، هذه من الحوائج الأصلية. وهكذا الحوائج الأصلية التي يحتاج الناس إليها ليست من باب الضرورة لكن باب الحاجة التي تتوقف عليها أمورهم العادية في معاشهم وفي حياتهم. طيب، مسألة الدين، هل يلزم أن يسدد دينه ليحج؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل سأذكر خلاصته من باب الفائدة. لو كان الدين حالا فإن سداده مقدم، لو كان الدين حالا فإن سداده مقدم، لأن القاعدة عند العلماء أن دين الآدمي يقدم على حق الله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك أن ديون الآدميين مبنية على المشاحة وعدم التسامح، بينما حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على التسامح والعفو والغفران. فإذا يقدم قضاء الدين إن كان الدين حالا. طيب، إن كان مؤجلا يعني ليس حالا عليه أن يسدد الدين الآن، مؤجل، نقول الجمهور على أنه ولو كان مؤجلا يقدم سداد الدين. يقول عندك فلوس، عندك مال للحج، سدد به الدين ولا تحج، لأنك واجد الآن فلا تضمن أن تكون واجدا بعد، فأداء الناس أولى. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الدين لو لم يكن حالا وكان مثله يستطيع السداد، مثل إيش يا إخوان؟ مثل الديون اللي تكون عن طريق أقساط، يأخذ ويسدد شهريا وما يشق عليه أنه يسدد شهريا 1000 أو 1500 مثلا، فيقولون إن مثل هذا النوع من الديون لا يؤثر في وجوب الحج عليه. نتكلم الآن عن الوجوب، ما نتكلم عن كونه حج أو ما حج، لأنه الاستطاعة لو تذكرون نحن ذكرنا أنها شرط للوجوب لكنها ليست شرطا للصحة ولا الإجزاء، بمعنى أنه لو حج صح وأجزاء. لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ الوجوب، يعني هل يجب عليه أو لا يجب؟ واضح الفكرة؟ واضح؟ طيب، حتى لا تخلط المسائل. فإذا هذا الذي عليه دين بهذه الصفة الراجح أنه لا يؤثر في وجوب الحج عليه، وأن وجوب الحج باقي، يجب عليه أي حج، يجب عليه حج. طيب، آخر مسألة في الدين وهي مسألة استئذان المدين. بعض الناس يظن أنه لا بد حتى يكون حجه صحيحا أن يستأذن صاحب الدين. قل هذا لا أصل له، لا أصل له، استئذان صاحب الدين لا أصل له، لا حجث إليه إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الدين حالا فهو يجب عليه أن يسدد. فهذا الاستئذان لا من باب العبادة، ولكن من باب تأخير إيش؟ تأخير الدين. استئذانه هنا من باب تأخير الدين، يقول والله أرجئني أسددك بعد شهرين أو بعد ثلاثة أو بعد خمسة أشهر، لكن لا علاقة له بالعبادة، لا علاقة له بالعبادة وهي الحج. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالحالة الأولى، وهي إذا كانت الاستطاعة قائمة بالبدن وبالمال. الحالة الأولى أن تكون الاستطاعة قائمة بالبدن والمال. الحالة الثانية أن تكون الاستطاعة قائمة بالبدن دون المال. إنسان يستطيع أن يحج ببدنه، يستطيع يؤدي الفريضة. نقول في هذه الحالة تفصيل، فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون أداء الفريضة لا يتوقف على المال، أن يكون أداء الفريضة لا يتوقف على المال، فهنا نقول يجب عليك أن تحج ولو لم يكن عنده مال. ومثل العلماء لهذه الحالة بصورتين. الأولى رجل من أهل مكة، أهل مكة ما يحتاج مال للحج، يخرج فيحج، فهذا يجب عليه أن يحج ولو ما كان عنده مال، ولو ما كان عنده مال. الصورة الثانية التي مثلوا بها إنسان يستطيع ببدنه وما عنده مال، لكن يقول، يأتي يسأل ويقول أنا أستطيع أن أخرج في خدمة الحجيج وأخرج معه، ومثلي أصلا يعمل هذا العمل، يخدم الحجيج، فهل يجب عليه الحج؟ نقول نعم يجب، إن كان وجدت سبيلا إلى الخروج معهم فاخرج معهم. فمثلوا بهذا المثال والمثال الأول، وكلاهما صحيح. فإذا هذا واجد للحج ببدنه دون ماله ووجب عليه الحج، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الحج متوقف على المال، فنقول هذا لا يجب عليه الحج وإن كان مستطيعا ببدنه. أن يكون الحج متوقف على المال، هذا لا يجب عليه الحج ولو كان مستطيعا ببدنه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون واجدا للمال لكنه عاجز بالبدن، واجد للمال لكنه عاجز بالبدن، وهذه ما يسمى مسألة، ما تسمى عند العلماء مسألة المعضوب. لكن في الحقيقة هذه الحالة، عفوا قبل المعضوب، لها قسمان. القسم الأول أن يكون العجز مؤقت، أن يكون العجز إيش؟ مؤقت، ليس دائما. يعني هو الآن واجد لكن والله انكسرت رجله، كسر القدم، هذا في الغالب يعالج منه ويبرأ الإنسان منه ويستطيع بعد ذلك أن يحج. فنقول اصبر، هو الآن لا يجب عليك الحج، لكنك إذا برئت سيجب عليك. هذه الحالة الأولى والقسم الأول. القسم الثاني أن يكون عجزه دائم، وهي ما تسمى عند العلماء بمسألة المعضوب، المعضوب الذي لا يستطيع أن يجلس على الراحلة، المعضوب الذي لا يستطيع أن يجلس على الراحلة، ما يستطيع. فهذا إن كان عجزه دائما ووجد المال في آخر حياته، إنسان كان فقيرا ثم في آخر حياته أغناه الله عز وجل، لكنه ما يستطيع أن يأتي فيؤدي الحج بنفسه، نقول يجب عليك، على الراجح يجب عليك أن تقيم من يحج عنك، يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. وهل هذا الوجوب متعلق بإخراج من يحج عنه من نفس البلد الذي وجب عليه الحج؟ قولان للعلماء، المذهب عندنا أنه يجب أن يخرج من يحج عنه من البلد الذي وجب عليه الحج منه. يعني إنسان مثلا من أهل المغرب أو من أهل الهند ثم وجب عليه الحج وهو لا يستطيع أن يأتي فيحج بنفسه، نقول يجب عليك على قولهم أن تخرج إنسانا من بلدك الذي وجب عليك الحج فيه فيحج عنك. هذا القول الأول، هو قول الجمهور. القول الثاني أنه يخرج إنسان يحج عنه من أي مكان، وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على هذه المسألة عموما وهذا القول بالخصوص حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك واعتمري. وفي حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أمي نذرت أن تحج، لا هذا حديث ابن عباس، إن أمي نذرت أن تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عن أمك. وفي حديث أبي رزين: إن أمي افتلتت نفسها وإني أريد أن أحج عنها أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عن أمك واعتمر. الحديث الأول حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، هذا هو الدليل على أن الواجد بالمال يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على سؤالها ولم يصحح لها، إن كانت أخطأت ما كان أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت: إن فريضة الحج، فريضة الحج أدركت أبي، فسمتها فريضة على أبيها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على أن من كان واجدا للمال وعاجزا بالبدن وجب عليه أن يقيم من يحج عنه على الصحيح. نعم. إذن هذه الحالة الثالثة، أن يكون الإنسان واجدا للحج، واجدا للمال دون البدن، واجدا للمال دون البدن. الحالة الرابعة أن يكون عاجزا بالمال وعاجزا بالبدن، لا مال عنده وبدنه أصلا لا يستطيع أن يحج، فهذا لا حج عليه بالإجماع، هذا لا يجب عليه الحج بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة. فإذا تفسير الزاد وتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ليس على إطلاقه أصلا، الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الاستطاعة قال الزاد والراحلة، هذا يصح موقوف على ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نقول ليس لازما أن تفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، لكن هذا تفسير أغلبي، لأنه كان أكثر شيء إيش معنى تفسير أغلبي؟ أن أكثر شيء يحتاجون إليه في زمانهم هو الزاد والراحل، ذلك فسر الصحابي الاستطاعة بذلك. نعم. أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. مما يصلح لمثله، بعض العلماء يعتبر العرف في هذه المسألة، والمذهب عندنا على هذا، أنه لو كان الإنسان وجد دابة لكنها لا تصلح لمثله، لا تصلح لمثله، قديما مثلا إنسان ما يسافر إلا على بعير أو على خيل، فوجد حمارا أو بغلا قال: لا أنا ما أسافر عليها لأن ما تصلح لمثلي. فالمذهب وهو قول طائفة من العلماء أنهم يعتبرون العرف في هذا الأمر. في زماننا لو أردنا أن نمثل نقول إنسان مثلا غني فأراد أن يحج، فالحملات اللي هي نسميها إيش، الحملات الراقية نوعا ما، هذه الحملات أغلقت ما وجد فيها مكانا، ووجد مكانا في شيء أقل منها، فيقول: والله أنا ما أقدر أحج معها يعني بهذا الشكل أو مع هؤلاء وكذا. فعلى المذهب، على المذهب يعتبرون ذلك ويقولون: أنت لا يجب عليك الحج لأنك ما وجدت وسيلة يحج بها مثلك. واضح؟ القول الثاني أنه لا عبرة بالمثلية، ها هنا لا عبرة بالعرف، مدام أنه يستطيع الوصول وأداء المناسك على أي وجه كان فإنه يجب عليه أن يصل ويؤدي المناسك، وهذا القول هو الراجح. أنا قديما كنت أرجح المذهب، لكن تبين لي والعلم عند الله تعالى أن الراجح أنه إن كان يستطيع الوصول لأداء المناسك الشرط أن لا يكون فيه ضرر عليه، هذا هو الشرط، الشريعة لا تأتي بالضرر، تدفع الضرر، مدام ما يوجد ضرر عليه ولو كان فيه مشقة، أصلا الحج لا بد فيه من مشقة، والمشقة مطلوبة، مطلوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، نصب التعب. فالمشقة مطلوبة في هذه العبادة، ولذلك لو كان مستطيعا للوصول إلى الحج بأي وسيلة كانت بشرط ألا يكون فيها ضرر عليه فإنه يجب عليه أن يحج. نعم. مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. نعم، لاحظوا كيف هو قال على الدوام، هذه المسألة فيها خلاف، بعضهم ما يقول على الدوام وبعضهم يقول إلى سنة وبعضهم يقول مدة رجوعه ذهابه ورجوعه. هذا الصحيح، هذا اللي رجحناه، إنه لابد أن يجعل لأهله ما ينفقون منه مدة إيش؟ مدة سفره ذهابه ورجوعه. نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها. وجود المحرم للمرأة من الاستطاعة، وجود المحرم للمرأة من الاستطاعة، يعني هو داخل في الاستطاعة، داخل في ضوابط الاستطاعة التي ذكرناها. نعم، ذكرنا في ضوابط الاستطاعة البدن والمال، ولها حالات، يعني وجود البدن والمال أو وجود البدن دون المال أو المال دون البدن، هذه ثلاث حالات. والمرأة أضف إليها إلى هذه الحالات وجود المحرم للمرأة. نعم. إيش؟ لا، ويشترط. إيش؟ أنت إيش قرأت؟ يعتبر. ويعتبر. أعيد القراءة. ويعتبر للمرأة وجود محرمها. لا حرج، كلا العبارتين صحيح، كلاهما نفس المعنى، الاعتبار والاشتراط هنا بنفس المعنى. فإذا لا بد للمرأة حتى يجب عليها الحج، حتى يجب عليها ونلزمها بالحج، أن تجد إيش؟ أن تجد المحرم الذي يحج معها، أن تجد المحرم الذي يحج معها. سنبين من المحرم الآن. الدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. في الحديث الآخر قام رجل فقال: يا رسول الله، إن اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأة انطلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. لاحظوا الحال الآن، لأن بعض العلماء يقول إيش؟ يقول إذا وجدت رفقة مأمونة وجب عليها أن تخرج إلى الحج بالرفقة المأمونة، وهذا القول غير صحيح. الصحيح أنه لا بد من المحرم، لا بد من ذلك. من فقه الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إنها واجدة لرفقة مأمونة، قال: فمن ينزل لها البعير رحمك الله؟ وهذا من فقه الإمام، أن ننظر إلى أن المرأة لا بد، وهذا الكلام صحيح، لا بد أن تحتاج إلى الرجل في أثناء السفر، وخاصة الحج. أنتم ترون الزحام، اللي حج يعرف هذا الشيء، فهي تحتاج إلى الرجل، تحتاج إلى الرجل ووجود الرجل وإلى حمايته لها، وهذا أمر مشاهد مرئي. نعم. فذلك لاحظوا حال هذا الرجل وحال زوجه. حال الرجل أنه اكتتب في الغزوة، يعني سيخرج في الجهاد، والمسلمون لا شك أنهم في حاجة إلى كل إنسان يخرج إلى الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأته انطلقت حاجة، ولا شك أنها انطلقت مع آمن رفقة ممكن أن تنطلق معها المرأة، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة ونسائهم الصحابيات. فهذه آمن رفقة يمكن للمرأة أن تسافر معها وأن تحج معها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط وجوب الجهاد على الرجل، لأنه أصبح واجبا عليه باكتتابه وإرادة خروجه، وألزمه بالذهاب للحج مع امرأته. فالأصل واحد لم يتغير: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. جاء هذا العارض بهذا السؤال من هذا الرجل رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي على الأصل وقال: انطلق فحج مع امرأتك. وذلك هذا هو الصحيح، أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر على أي حال من الأحوال إلا بوجود محرم، إلا بوجود محرم. نعم. من هو المحرم؟ ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا تعريف المحرم. ولاحظوا يا إخواني، هناك فرق بين المحرم والولي، هناك فرق بين المحرم والولي. المحرم هو من يجوز له أن يسافر بالمرأة وأن ينظر إليها. طبعا إلى ما يظهر غالبا، وتكلمنا عن هذه المسألة في شروط الصلاة، يجوز له أن يسافر بالمرأة وأن ينظر إليها وأن يخلو بها. بينما الولي الذي يقوم على المرأة، يقوم عليها من جهة الولاية الشرعية، قد لا يكون محرما. نعم هو الذي يزوجها ويقوم عليها، لكن قد لا يكون محرما، لأن الولاية تتعلق بالعصبة بالنفس، الولاية تتعلق بالعصبة بالنفس، والعصبة بالنفس أربع جهات، خمس جهات، لكن احنا الولاية خاصة في الولاية أربع جهات. البنوة وإن نزلت من جهة الأبناء الخلص الذكور، والأبوة وإن علت كذلك من جهة الذكور، والأخوة والمقصود بها من جهة الذكور إخوة أشقاء أو إخوة لأب، والإخوة لأم فيهم خلاف في باب الولاية، ما أتكلم عن الميراث، أنا أتكلم عن الولاية، وأبناؤهم نفس الشيء بمحض الذكور، والعمومة ويقصد بها العم الشقيق والعم لأب والعم لأم فيه خلاف، وأبناؤهم بمحض الذكور. ولاحظوا أن الأبناء سواء أبناء الأبناء نقصد بهم أبناء العمومة لا يكونون محارما، ليسوا محارم، لكنهم أولياء في باب النكاح ويرتبون بهذا الترتيب، وسيأتي إن شاء الله الحديث بمزيد تفصيل في النكاح. أما المحرم، المحرم فهو من يجوز له كما ذكرنا أن يسافر بالمرأة ويدخل عليها ويخلو بها، وأن ينظر إليها ويخلو بها. هذا المحرم هو الزوج، والزوج هو أعلى المحارم، أعلى محرم من المحارم الزوج، لأنه يجوز له ما لا يجوز لغيره. فأقوى علاقة تكون بين الرجل والمرأة علاقة الزوجية، لذلك سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا، أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره. ومن تحرم عليه المرأة على التأبيد، من تحرم عليه يعني يحرم عليه نكاحها، يعني لا يجوز له أن يتزوجها، هذا معنى تحرم عليه. وهذه المحرمية على التأبيد، لأنه المحرمية تنقسم إلى قسمين، حرمة أبدية وحرمة إلى أمد. فالمقصود في باب المحرمية الحرمة الأبدية، يعني التي لا يجوز أبدا للرجل أن يتزوج بها بنسب أو سبب مباح. النسب سبعة أصناف، والسبب المباح ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سبعة والقسم الثاني أربعة. أما النسب فهم الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة. في كل واحدة من هؤلاء ما يقابلها محرم لها، ما يقابلها من الرجال محرم لها. فأولا قال الله أمهاتكم، الأم من يقابلها؟ ها؟ الابن، الأم يقابلها الابن. الابن وإن نزل من أي الجهات، لاحظ هناك في الولاية قلنا بمحض إيش؟ الذكور. هنا من أي الجهات؟ يعني ابن الابن، ابن البنت، ابن الابن، ابن البنت، وهكذا كل هؤلاء محارم للمرأة. الابن وإن نزل من أي الجهات، من أي الجهات. أمهاتكم وبناتكم، من يقابل البنت؟ الأب. من يقابل البنت من المحارم؟ الأب. وإن على من أي الجهات، من جهة الذكور اللي هو الأبوة، أو من جهة الأمومة، فالجد لأم، أب الأم أو أب أم الأم أو أب أب الأم، وهكذا كل هؤلاء محارم للمرأة. أو من جهة الذكور، أب الأب أو أب أم الأب، وهكذا كل هؤلاء آباء للمرأة. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأخت من يقابلها؟ الأخ. الأخ من أي الجهات؟ ما هو فقط الأخ، لا، وابن الأخ من أي الجهات؟ الأخ وابن الأخ من أي الجهات؟ أخواتكم وعماتكم، نعم العمة من يقابلها؟ ها؟ لا مو العم، ابن الأخ. العمة يقابلها ابن الأخ من أي الجهات، وإن نزل بمحض الإناث أو بمحض الذكور لا حرج. عماتكم وخالاتكم، من يقابل الخالة؟ ابن الأخت، كذلك من أي الجهات، أختها الشقيقة، أختها لأبيها، أختها لأمها، ابنها، ابن ابنها، ابن بنتها، كلهم محارم. وخالاتكم وبنات الأخ، من يقابل بنت الأخ؟ عمها، حسنت. لكن هنا عمها ما يدخل معه ابن العم، هنا العم فقط، هنا العم إيش فقط، ويقصد به أخ الأب أو أخ الجد، أخ الأب أو أخ الجد كلاهما يكون عما. نعم. وبنات الأخت، من يقابل بنت الأخت؟ خالها، أحسنت، خالها، كذلك ابن الخال لا يدخل، لكن الخال اللي هو أخ الأم أو أخ الجدة، أخ الأم أو أخ الجدة كلاهما خال للمرأة. طبعا انتبهوا، ترى هذا من حيث التأصيل، هذا طالب العلم لابد أن يضبطها ضبطا جيدا، وإلا في التطبيق العملي لا تسارع تروح تفتي وباش ها يجوز أن يدخل عليك ويسلم عليك وينظر إليك وما هو محرم لها، لا، المسألة بحاجة إلى ضبط، مسألة بحاجة إلى ضبط. نعم، في المحرمية، المحرمية هذا القسم الأول بالنسب. القسم الثاني السبب المباح، والسبب المباح ينقسم إلى قسمين، الأول الرضاع، والرضاع ذكره الله عز ذكره الله عز وجل في قوله تعالى وأمهاتكم من الرضاعة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل الذين ذكرناهم في النسب يحرمون من إيش؟ من الرضاع، فهم محارم في الرضاع. لكن هنا قاعدة مهمة جدا جدا في باب الرضاع، أن الرضاع يختص بالمرتضع، تبوا للقاعدة هذه مهمة جدا، الرضاع يختص بالمرتضع مع من أرضعه، الرضاع يختص بالمرتضع مع من أرضعه وأقاربهما، يعني اللي أرضعوا مين الآن؟ أم، صح ولا لا؟ الأم هذه لها زوج، الزوج هذا إيش يعتبر بالنسبة له؟ أب من الرضاع، أم وأب، وأقاربهما، يعني أقارب مين؟ الأم والأب، واضح؟ إذن الرضاع يختص بالمرتضع مع من أرضعه وأقاربهما، نقصد به به الأب والأم، دون أقاربه، دون إيش؟ أقارب مين؟ الرضيع هذا المرتضع، دون أقاربه يعني دون أقارب المرتضع، فأقارب المرتضع كلهم من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، أقارب المرتضع من النسب كلهم لا علاقة لهم بالرضاع، فإخوانه من النسب، أبوه من النسب، أمه من النسب، عمه من النسب، جده من النسب، لا علاقة لهم بالرضاع. وذلك تجد أحيانا أخوه من النسب يتزوج أخت يتزوج أخت أخيه من الرضاع، لا علاقة بينهما، واضح؟ هي أخت أخيه لكن ما هي أخته. نعم، فالرضاع يتعلق بالمرتضع فقط، بالمرتضع مع من أرضعه، مرتضع مع من أرضعه. كذلك هذه المسألة ضبطها مهم جدا، ويعني بحاجة إلى تأني في الحكم. نعم. القسم الثاني في السبب المباح المصاهرة، والمصاهرة أربعة أنواع، ثلاثة منهم يحرمون بمجرد العقد، والرابع لا بد من الدخول. الثلاثة الذين يحرمون بمجرد العقد زوجة الأب وزوجة الابن، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، ثلاثة هؤلاء بمجرد العقد، يعني إذا عقد الرجل على امرأة فأصبحت محرمة على أبيه، هذه زوجة الابن، وزوجة الأب كذلك، إذا عقد أبوك على امرأة أصبحت ولو لم يدخل بها أصبحت محرمة عليك أبدا، لا يجوز لك أن تنكحها. وكذلك أم الزوجة، إذا عقدت على امرأة أصبحت أمها محرما من المحارم، أنت محرم لها أبدا، محرمة عليك، لا يجوز لك أن تنكحها. يبقى صنف رابع يشترط الدخول بالأم، وهن الربائب بنت الزوجة، بنت الزوجة لا تكون محرمة حتى يدخل بأمها، فإن طلق أمها أو ماتت قبل الدخول جاز له أن ينكحها لا حرج، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا هنا لا بد من الدخول بالأم، لا بد من الدخول بالأم حتى تحرم البنت، حتى تحرم البنت. نعم، لا ليس شرطا ذكر الحجر وربائبكم اللاتي في حجوركم، كونها في الحجر أو ليست في الحجر ليس شرطا، هذه يسمى صفة كاشفة أغلبية، صفة كاشفة أغلبية. ما الدليل؟ وبعض العلماء هذا قول شاذ ترى، إنهم يعتبروا أن تكون في الحجر. ما الدليل على أنه ليس شرطا أن تكون في الحجر؟ الدليل أن الله عز وجل لما استثنى الشرط المؤثر أو الصفة المؤثرة، فالصفة الغير المؤثرة ما استثنيت لأنها لا أهمية لها. طب لماذا ذكرت إذا كان لا أهمية لها؟ ذكرت من باب أن يرغب الله سبحانه وتعالى في لأزواج النساء أن ينتبهوا لهؤلاء البنات. ممكن الواحد يتزوج وحده وعندها بنت يرميها أو يشترط أنها ما تكون مع أمها أو يفصلها عن أمها، وهذا فيه إشارة قرآنية عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون رحيما عطوفا، يحن على هذه البنت ويعطف عليها وتكون في حجره كأبنائه. واضح؟ لكن من ناحية الحكم الله عز وجل ما أراد أن يستثني، استثنى الصفة المؤثرة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو كان كونها في الحجر مؤثر لقال الله أو ما كانت في الحجر. واضح؟ لكنها لم تستثنى دل على أنها صفة كاشفة أغلبية لا مفهوم لها. نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. نعم، لدليل المرأة إن فريضة الحج أدركت أبي، إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا فسمتها فريضة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والفريضة دين على الإنسان في ذمته لا بد أن يؤديه. نعم. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. نعم، ذكرنا هذا. نعم. ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. يعني لو فرضنا أن غير المستطيع تكلف أو تدين وحج صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، لو فرضنا أن المرأة حجت من دون محرم هل يصح حجها ويجزيها عن حجة الإسلام؟ نقول نعم يصح ويجزيها، لأن الجهة منفكة، جهة تحريم السفر من دون محرم غير جهة أداء الحج، فهناك تأثم لأنها سافرت من دون محرم وهنا حجها صحيح وهنا حجها صحيح. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. أعد. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. نعم، يعني لو فرضنا إنسان ما حج حجة الإسلام عن نفسه أو نذر أي حجة، نذر أي حجة أصبح الحج واجبا، لأن النذر يقلب العبادة التطوع إذا كانت تطوعا إلى أن تصبح واجبة، فنذر أي حج ثم حج عن غيره، لبى واحد أعطاه له قال له اذهب حج عن نفسي مريض مثلا ما يستطيع، أو حج عن أبي أبوه مات مثلا فذهب يحج عن غيره، نقول لا ما يصلح، لا بد أولا أن تحج عن نفسك. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرما، قال من شبرما؟ قال أخ لي أو قريب، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما، وفي رواية قال هذه عن نفسك والتكن الأخرى عن شبرما. نعم. هذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله في ثبوته اختلافا كثيرا، والصحيح والعلم عند الله أنه يصح موقوفا على عبد الله بن عباس لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معلول مرفوع، فهو موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والمسألة محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أن للإنسان ما نوى إنما الأعمال بالنيات، فلو نوى عن غيره وقع عن غيره على حسب نيته، وبعضهم يرى أن هذه فتوى صحابي ولم يخالفه غيره، فالأصل أن الإنسان يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره، وهذا القول هو الأليق حقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك. نعم. لكن الخلاف في المسألة قوي، يعني القول الثاني كذلك قوي. نعم. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وتعريف المواقيت بالجملة هي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، هي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. ويقصد بالمواقيت المكانية هي المواضع التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، المواضع التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، فلا يجوز للمسلم المريد للحج والعمرة أن يتجاوزها بغير إحرام. والمقصود بالمواقيت الزمانية هي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، بمعنى أنه لا يصح أن يحرم بالحج قبلها، فمن فرض فيهن الحج بمعنى أنه لا يصح أن يحرم بالحج قبلها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هو بدأ بالمواقيت المكانية لأن الحديث عنها أكثر والمسائل المتعلقة بها أكثر، لذلك عادة العلماء أنهم يبدأون بالمواقيت المكانية. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مواقيت، والميقات الخامس ذات عرق اختلف العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله تعالى عنه، فبعضهم يرى أن الزيادة التي فيها وللعراق ذات عرق فيها شذوذ، وهذا الصحيح أنه فيها شذوذ، لكن حديث توقيت عمر رضي الله تعالى عنه ثابت، وكان بمحضر من الصحابة وأقروه على اجتهاده رضي الله عنه، هذا هو الصحيح. ولذلك أصل في أن من مر على من لم يمر على ميقات أنه يحرم بمحاذاة الميقات، هذا أصل، وأصله فعل عمر رضي الله تعالى عنه، أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يشتكون حرف قرن عن طريقهم، حرف يعني أنه بعيد، يعني لا بد أن يذهبوا إليه بطريق خاص حتى يأتون إلى مكة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حذوها وأقربها إليكم، وفي رواية إلى طريقكم. فقالوا: ذات عرق. ذات عرق موجودة الآن في طريق الرياض ما بين الرياض والطائف، اسمها الضريبة، منطقة اسمها الضريبة موجودة وفيها ميقات، فوجدوا ذات عرق فوقتها لهم، قال: هي ميقاتكم. وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وذو الحليفة تبعد عن مسجده صلى الله عليه وسلم مسافة قريبة، قديما كانوا يقولون 6 أو 7 أميال، لكن هي أكثر من ذلك، يعني على كل حال لكنها قريبة من المدينة، وهي على الخارج من المدينة، معروفة الآن بآبار علي، آبار علي ميقات ذي الحليفة، وهو الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم بالحج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أهل النبي صلى الله عليه وسلم منه بالحج، وهو في الوادي المبارك كما جاء في الحديث، قال: أتاني جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة وعمرة في حجة، كما جاء في الحديث. نعم. فهذا أول المواقيت، ويبعد عن مكة 10 مراحل. قديما المرحلة كانوا يقطعونها في يوم وليلة، يوم وليلة بمسير الإبل القاصد، تقريبا المرحلة تقطع ما بين 40 إلى 48 كيلو تقريبا يعني. فكانت ذا الحليفة تبعد عن مكة، هي أبعد المواقيت، تبعد 10 مراحل. الميقات الثاني الجحفة، والجحفة قرية جحفتها السيول فسميت جحفة، وهي قرية خريبة، لكن الناس اتخذوا ميقاتا قبلها بقليل مدينة رابغ من قديم، وهي قبل الجحفة بقليل للنازل إلى مكة، وهي تبعد عن مكة 4 مراحل. وبقية المواقيت تبعد عن مكة مرحلتان، يلملم وهي في طريق اليمن من جهة الساحل وتسمى السعدية، وقرن والمقصود بها قرن المنازل، بعض الناس أو بعض حتى الفقهاء بعضهم يقولون قرن الثعالب، وهذا غلط ليس صحيحا، قرن الثعالب جبل قريب من عرفة، لكن قرن المنازل اللي يسمى الآن بالسيل الكبير وهو في الطريق من النازل من الطائف إلى مكة من جهة هذا الطريق طريق السيل. والميقات إيش بقي؟ ذات عرق، الخامس ذات عرق كذلك يبعد عن مكة مسيرة مرحلتين. طبعا الآن بالطرق السريعة يبعد أكثر من ذلك، لكن قديما في طريق الجمال والدواب يبعد مرحلتين، مثل قرن المنازل تماما، مثل السيل. نعم، بقي شيء؟ بقي الآن اللي يسمونه وادي محرم في الهدى، هل هذا ميقات؟ لا، هو تابع للسيل، تابع ليش؟ للسيل، لقرن المنازل، لكن السيل أعلى وهذا أسفل. عفوا، وادي محرم اللي هو في الهدى هذا أعلى وذلك أسفله، لكن هو نفس الوادي، هو نفس الوادي ممتد. نعم، اقرأ. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهله ولكل من مر عليها من غير أهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني لهؤلاء الأهلون، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كل من جاء. يعني لنفرض أن الشامي مثلا ما جاء من جهة الجحفة، جاء من جهة المدينة من جهة ذي الحليفة، أو جاء من جهة اليمن يلملم مثلا، فمدام جاء على الميقات ولو ما كان من أهله في الأصل، أو النجدي مثلا أو العراقي جاء من المدينة، فيحرم من الميقات الذي مر عليه ولغير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ، من حيث نشأت عنده نية العمرة أو الحج يحرم. نعم، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، لكن كما قيد المصنف رحمه الله للحج فقط دون العمرة، وأما العمرة فإنهم يخرجون للحل، والقول بأنهم يحرمون للعمرة من داخل مكة ضعيف لا يصح، والدليل عليه، الدليل على أن أهل مكة لابد أن يخرجوا للحل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد أن فرغت من الحج وقالت ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت بالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لأنها قلبت أصبحت قارنة على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فأبت بكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم وأن تهل بعمرة، يخرجها إلى التنعيم وأن تهل بعمرة كما في الصحيح، ولو كان إحرامها من مكة يكفي لا أحرمت من مكة. فإن قال قائل أم من عائشة ليست مكية لأنها مهاجرة والمهاجر آفاقي أصبحت من أهل المدينة، نقول ليست العبرة في المواقيت والإحرام بمنزل الإنسان ومكانه، لأن الآفاقي لما يدخل مكة بعمرة ويحل منها من أين يحرم بالحج؟ يحرم من مكة، يحرم من مكة مثل أهل مكة، فالعبرة بالحال، العبرة بالحال، وذلك أهل مكة يخرجون إلى الحل، ثم إنهم لو أحرموا مكة ما أصبحت هذه زيارة، ما جمعوا بين الحل والحرم، وكل النسك يجمع فيه بين الحل والحرم. الآن في الحج إذا حرمت من مكة وخرجت لابد تخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل ليست في الحرم، عرفة في الحل وليست في الحرم، وكذلك العمرة تخرج إلى الحل ثم تدخل زائرا إلى مكة، نعم إلى البيت، فتطوف وتسعى، وذلك الصحيح أنه لا بد، ونقل غير واحد الإجماع على هذا، ذاك الخلاف ضعيف يعني، المنذر وغيره نقلوا الإجماع على أن أهل مكة لا بد أن يخرجوا إلى الحل ليحرموا، ما هو بشرط التنعيم، من أي الحل، من أي الحل، يعني لو واحد ساكن مثلا في العوالي خرج إلى عرفة أقرب له، واحد قريب الشرائع في المعاصم يخرج إلى الشرائع أقرب له، وهكذا من أي مكان في الحل. نعم. ومن لم يكن طريقه على ميقاته فميقاته حذو أقربها إليه. ومن لم يكن طريقه على ميقات، يعني أنت ستمر ولن تمر على ميقات، مثل أهل العراق قديما، فميقاته حذو أقربها إليه، المحاذاة. مثلا خلينا نعطي مثال، أهل السودان لو جاءوا بالبحر، ما هو بالطائرة، لأن لو جاءوا بالطائرة سيحاذون رابغ، لكن لو جاءوا بالبحر من بور السودان سيتجهون مباشرة إلى جدة، مباشرة إلى جدة، لن يحاذوا الجحفة ولن يحاذوا اللي هي رابغ ولن يحاذوا يلملم، سيأتون مباشرة إلى جدة، واضح؟ إن كانوا سيحاذونها في البحر فهنا يحرمون من أين؟ من المحاذاة، وإن كانوا سيحاذونها بالجو يحرمون بالمحاذاة، لكن الإشكال في من لو أتوا ولم يحاذوا أصلا، يعني حتى هذه مسألة ثالثة غير هذه التي ذكرها، فهنا الصحيح أنهم يحرمون على بعد مرحلتين من مكة، مرحلتين قلنا من 40 إلى 48 كيلو تقريبا، يعني 80 كيلو يعني جدة. وذلك قديما بعض الناس، هنا دخل الخطأ عند بعض الناس الذين يقولون، بعض أهل العلم الذين يقولون إن جدة ميقاتا، إنه في كتب الفقه قديما تأتي هذه المسألة، الذين يأتون ولا يمرون ولا يحاذون، لاحظوا الشرط، فقهاء قديما كانوا منضبطين، قال لا يمرون ولا يحاذون، طيب ماذا يفعلون؟ قال مثل الذين يركبون البحر ويأتون إلى جدة، قال يحرمون من جدة، ليش؟ قال لأن جدة تبعد مرحلتين. شوف التعليل، ما أحد من الفقهاء أبدا في القديم أبدا قال أن جدة تحاذي ميقاتا، ذلك القول بأن جدة تحاذي الجحفة أو تحاذي يلملم هذا قول غريب جدا، يعني يمكن أنتم سمعتم أو رأيتم البعض لما يأتي يرسم خريطة يقول شوف هي تحاذي كيف، تحاذي من جهة الساحل، لأن الجحفة شمالها ويلملم إيش جنوب فيه، نقول لا، المحاذاة ليست هكذا، المحاذاة ليست هكذا، كيف المحاذاة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد المواقيت، لاحظوا حدها وذكر أهلها من جهتهم، وذكر، ركزوا معي لأن هذه مسألة مهمة جدا، وذكر أهلها من جهتهم، يعني الآن الجحفة، من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم للجحفة؟ قال أهل مصر والشام، صح ولا لا؟ أهل شام ومصر من فين يأتون للجحفة؟ من جهة الشمال ولا الجنوب ولا الشرق، عفوا، ولا الغرب؟ يأتون من جهة الشمال. طب تعالوا ليلملم، قالوا لأهل اليمن يلملم، أهل اليمن من فين يأتون؟ من الغرب ولا من الجنوب؟ من الجنوب. وهذا الذي ذكر أن جدة تحاذي يلملم أو تحاذي الجحفة جعلها من جهة الغرب، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها جعلها لأهلها، وأهلها يأتون من الشمال أو من الجنوب، لا يأتون من جهة الغرب، وهذا هو فقه المسألة، أنك لا تجعل المحاذاة من غير الجهة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المحاذاة تكون من نفس الجهة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو جاءوا من جهة الشمال ولم يمروا على الجحفة نقول نعم إذا حاذوها يحرموا، ولو جاءوا من جهة الجنوب ولم يمروا على يلملم نقول نعم إذا حاذوها يحرموا، وهكذا. كذلك قرن، شوف عمر رضي الله تعالى عنه، من الذين اشتكوا له؟ أهل المشرق، وقرن لأهل نجد، وأهل ونجد فين؟ في الشرق، قال انظروا إلى حذوها ولذلك تجدون ذات عرق في جهة الشرق، ذات عرق في جهة الشرق، وهذا فقه المحاذاة، مو كل أحد يجي يقول أن المحاذاة من جهة الغرب نزولا، لا، هذا كلام غير منضبط وغير دقيق وليس صحيحا، لذلك جدة ليست ميقاتا ولا يصح أبدا أن تكون ميقاتا إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا جاءوا ولم يمروا ولم يحاذوا، وهذه التي ذكرها الفقهاء قديما وكلامهم صحيح، يحرمون على بعد مرحلتين، وجدة على بعد مرحلتين، طبعا جدة قديمة مو الآن، الآن ليست على بعد مرحلتين، لكن يعني نتجوز في هذه المسألة من باب التيسير على الناس ونقول يحرمون من جدة لأنها على بعد مرحلتين، هذا فيه تيسير عليهم، لكن فقط للذين يأتون لا يمرون على ميقات ولا يحاذون ميقاتا. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. الصحيح في هذه المسألة، هذا المذهب الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله عند المتأخرين كذلك، الصحيح في هذه المسألة أن الإحرام لا يلزم به الناس إلا لمريد الحج أو العمرة، فقط اللي يريد. أو الحالة الثانية إذا كان لم يحج ومر على الميقات، يعني القول ها هنا بإلزامه له وجه، له قوة. إنسان داخل مكة وما حج، والآن وقت الحج نلزم بماذا؟ بالإحرام إن كان مستطيعا. نعم. فإذا الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزم، لا نحتاج إلى الاستثناءات التي ذكرها كلها. وذكر استثناءات ليش؟ لأنه الأصل عندهم أن الإنسان لا يمر على الميقات إلا يحرم، هذا هو الأصل. ولذلك استثنى هذه المسائل باعتبارها خارج عن إيش؟ عن الأصل. نحن نقول لا، الأصل أنه لا يلزم بالإحرام إلا مريد الحج والعمرة. واضح الفرق بين القولين؟ فإذا هو يقول أن الأصل أنه يلزم بماذا؟ بالإحرام. نحن نقول لا، الأصل أنه لا يلزم بالإحرام، وهذا هو الصحيح. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة فعلقه بالإرادة، علقه بالإرادة. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح. لاحظوا كيف استثنى الآن، إلا ليش؟ لأنه هو يرى أن الأصل عدم الجواز، عدم جواز الدخول إلا محرما، فاستثنى. نقول ما نحتاج أصلا للاستثناء، الاستثناءات عليها أدلة. قال أولا إلا لقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ولم يحرم. نعم. أو حاجة تتكرر كالحطابي ونحوه. الحطاب ساكن خارج مكة ويدخل إلى حدود مكة يريد يحتطب ويخرج مرة ثانية، ما نلزمه لأنه هذا فيه مشقة. نعم. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. أعد. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. لا اقرأ من البداية. ثم إذا أراد، من هو؟ اقرأ من البداية. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم. ثم إذا أراد النسك هذا الذي جوزنا له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، هذا تجاوز الآن الميقات من دون إيش؟ من دون إحرام، جوزنا له. طيب أراد النسك بعد ذلك العمرة مثلا، ماذا يفعل؟ نعم. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. أحرم من موضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، إهلاله يعني. نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. وإن جاوزه غير محرم، هذا صنف ثاني، هو المريد. إذا الاستثناء قبل قليل لمن جوزنا له أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، ثم طرأت عليه النية. إنسان مثلا نازل من المدينة ما يريد الإحرام، ثم لما بقي على مكة 100 كيلو مثلا، قال والله أنا داخل مكة وكذا أريد الاعتمار، ماذا أفعل؟ من المكان الذي طرأت عليه النية. لكن الثاني هذا لا، هذا إنسان جاوز الميقات ولم يحرم، وهو يريد الحج أو العمرة، أو على منهج المصنف رحمه الله يلزم بالإحرام، لأنه يلزمه بالإحرام على منهج المصنف رحمه الله، وهو المذهب عندنا. فعلى أي حال، القول الأول أو الثاني، هذا الإنسان أراد الحج أو العمرة وتجاوز الميقات، ماذا يفعل؟ نقول لا بد أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته فتحرم منه. طيب إذا أحرمت دونه ماذا عليك؟ قال عليك دم. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الحديث أصل عند جمهور الفقهاء في أن ترك الواجب يوجب ذبح الدم، ترك الواجب يوجب ذبح الدم. وذهب الظاهرية إلى أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، والأصل في أموال الناس الحرمة، ولذلك لا يلزم لا يلزم بذبح الدم، يأثم الإثم حاصل لكنه لا يلزم بذبح الدم. لكن الفقه هنا فين يا أخواني؟ الفقه هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك وكان يفتي به ولم يخالفه أحد من الصحابة. هنا الفقه في هذه المسألة أنه ما خالف أحد من الصحابة، وذلك القول بأن من ترك واجبا لزمه الدم قول قوي جدا، قول قوي جدا. ما خالف أحد من الصحابة، لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، بل وجد فتاوى لبعضهم تؤيد هذا كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، يعني أتى بالواجب عليه. نعم. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. ليش قال طيب سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع؟ لأن فيها خلاف. فبعض العلماء يقولون إذا أحرم دونه ثم رجع إلى الميقات، يعني أراد أن يزيل التبع عن نفسه، قال زالت التبع وزال الدم. وبعضهم يرى لا، إنه انتهك حرمة الميقات بإحرامه دونه فلزم عليه الدم، وهذا القول أقوى. لكن هناك صورة واحدة أنا عندي فيها يعني توقف، وهي مسألة ما إذا جاوز الميقات الأبعد فأحرم من الأدنى، يعني هو يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة فجاوزه وقال والله أنا غلطت وكذا، إيش أسوي؟ طيب أذهب إلى الجحفة فأحرم من الجحفة. هو الآن جاوز الأبعد فأحرم من إيش؟ من الأدنى. الجمهور يرون أنه عليه دم لأنه هو ميقاته الأبعد. وذهب بعض العلماء وهو قول عند المالكية لأنه لا يلزم بالدم. لماذا؟ لأن كل المواقيت تصلح أن تكون محلا للإحرام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فكلها تصلح أن تكون محلا للإحرام. ذلك هذه المسألة يعني عندي فيها توقف، يعني عندي فيها توقف فلا ألزم بالدم فيها. نعم. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يعني لو أن إنسان العكس تماما، مجاوز قبل، إنسان جاي من حائل أو من تبوك أو من القريات من الشمال يعني، أو من أي مكان في الشمال مثلا، ها، أو من الرياض من الشرق أو من الجنوب من جهة اليمن أو أبها فأحرم من بلده قبل الميقات، هل يصح إحرامه هذا ولا ما يصح؟ نعم يصح، لكنه خالف الأولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في المدينة وهي قريبة من ذي الحليفة ولم يحرم صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ذي الحليفة وبات فيها وفي الصباح أحرم صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الإحرام من الميقات هو الأولى، وهو الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن لماذا نقول إنه يجوز؟ لأن بعض الصحابة فعلوه، فعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كما ثبت بسند صحيح أحرم من الكوفة، أنكر عليه عمر رضي الله عنه، قال لا يتسامع الناس أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من محله أو بلدته. وأبو هريرة أحرم من إليام القدس، وعثمان أنكر على رجل أحرم من خراسان، وكل هذه ثابتة، لكن ما أحد من الصحابة قال إن إحرامك ليس صحيحا، واضح؟ هم أنكروا عليه لكن الإحرام صحيح. نعم. وغاية ما فيه أنه زاد مشقة على نفسه، لأن المواقيت هذه رخصة من الله عز وجل، هي تيسير، ترى هي بابها التيسير. يعني بدل ما يلزمك الشارع بأن تحرم من بلدك، الإحرام وش يعني؟ معناه أنك تمتنع عن محظورات الإحرام، يسر الله عليك فجعل الإحرام من المواقيت، هذه رخصة. فغاية ما فيها أن الرجل هذا شق على نفسه وخالف السنة. نعم. نعم. لا لا لا لا لا دم عليه. نعم، إحرامه صحيح لكنه خالف الأولى. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. الآن انتقل للمواقيت الزمانية. الميقات الزماني كما ذكره الله عز وجل في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر معلومات. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، فالمذهب عندنا أنها شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. والشافعية قالوا شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، فتنتهي بطلوع فجر اليوم العاشر. والمالكية الأحناف مع الحنابلة في هذه المسألة، المالكية يرون أنها شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا. قول المالكية من جهة النص أقوى، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة في لغة العرب، فهي ثلاثة أشهر شوال والقعدة وعشر وشهر ذي الحجة، شوال وذي القعدة وذي الحجة، فقول المالكية من جهة النص أقوى. لكن قول الشافعية من جهة التطبيق أقوى، إنه شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة. الشافعية يقولون فائدة مواقيت الحج ذكرها الله، فمن فرض فيهن الحج يعني ابتدأ فيها الإحرام بالحج، بداية الإحرام، يعني أنت قبل شوال ترى لا يجوز لك أن تحرم بإيش؟ لا يجوز لك أن تحرم بالحج. ولو أتيت بعمرة في رمضان ثم حججت من نفس السنة لا تكون متمتعا وإنما تكون مفردا، واضح؟ طيب، فإذا يرون إنه الفائدة ذكرها الله في قوله فمن فرض يعني ابتدأ، فقالوا وابتداء الحج آخر وقت يمكن أن يحرم الإنسان فيه بالحج طلوع فجر يوم النحر، وكلامهم صحيح، كلامهم صحيح، لأنه بعد ذلك خلاص لا يمكن للإنسان أن يحرم بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج إيش؟ الحج عرفة، الحج عرفة، فإذا جاوز الإنسان الوقوف ولو ليلا جاوزه الحج، خلاص لا حج عليه، كما هو قضاء عمر رضي الله تعالى عنه لهبار بن الأسود سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا قول الشافعية من جهة التطبيق العملي أقوى، وقول المالكية من جهة النص أشهر معلومات أقوى، والذي يظهر أن الأقرب في الأشهر قول الشافعية أنها شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، لأن هذا من جهة العمل أقوى. وأما قول من قال إن والله أقل الجمع ثلاثة، نقول جزء الشيء يأخذ حكمه، هذا الرد عليهم، جزء الشيء تسع من ذي الحجة يأخذ حكمه، يأخذ الكامل، نعم. وقول من قال إن المالكية يعتبرون أعمال الحج وأعمال الحج آخرها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يجوز أن نؤخره لنهاية شهر ذي الحجة، هذا ليس صحيحا، لأن طواف الإفاضة الأصل فيها أن يعمل في أيام الحج التي نهايتها الثالث عشر، فإن جاوزها فكل الأيام سواء، إن جاوز الثالث عشر فكل الأيام إيش؟ سواء، فعلها في ذي الحجة، فعله في ذي الحجة، فعله في محرم، في صفر، كل الأيام سواء، ولا الأصل أن يطوف الإفاضة في أيام الحج، نعم. باب الإحرام. لا يكفي اليوم، بنعطيكم شيء خفيف كذا، خففنا عليكم، لكن غدا إن شاء الله وبعد غد لازم تتهيئوا يعني نفسيا، نعم. طيب، في أسئلة؟ احنا نبغى الأسئلة مكتوبة إذا كان أحسن. طبعا هو مفروض اليوم نقرأ عمدة الأحكام كتاب الحج بعد ما ننتهي من درس عمدة الفقه، لكن لأنه حصل يعني إشكالية في تصوير المتن، فغدا إن شاء الله تعالى سنبدأ ونعوض بإذن الله، نعم. ما هو واضح؟ أعطيني أشوف. يعني هذا كأنه يقصد من سؤاله، إذا صاحب السؤال إذا أنا أخطأت في فهمي يصحح لي، أنه هذا إنسان يريد الإحرام لكنه جاوز الميقات متعمدا ودخل مكة ثم أحرم من مكة، أظن هذا هو القصد، نعم. فيحرم، إذا أحرم من مكة يصير عليه دم يذبح ويوزع على فقراء مكة، وإذا أحرم من الميقات وبقي بملابسه ودخل مكة ثم لبس الإحرام في مكة فيخير بين ثلاثة أشياء، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح دم، نعم. غدا إن شاء الله تعالى نكمل، ولعلنا يعني ممكن نطول شوية في القراءة غدا بإذن المولى عز وجل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.